بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أفضل يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. متفق عليه. وفي رواية: فإن معه القرين. نعم، ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في باب السترة للمصلي، قال: إذا صلى أحدكم، إذا صلى يعني صلى فرضا أو صلى نفلا في حال السفر وفي حال الحضر، وهو عام للرجال والنساء، للرجال والنساء، إذا صلى أحدكم إلى شيء. هذا من الأحاديث التي استدل بها العلماء على استحباب السترة، وأنها لا تجب، وأنها ماذا؟ لا تجب. قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس إلى آخره. وهذا يعني يضاف إلى الأصل، يضاف ماذا إلى الأصل؟ أن الأصل فيما يتعلق بالسترة أنها مشروعة وأنها سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وأحاديث الأمر سيأتي إن شاء الله الكلام عليها، أحاديث الأمر بها سيأتي الكلام عليها. فيقول عليه رحمة الله، أو فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء، معنى أن السترة تصلح ماذا؟ بكل شيء. أن السترة تصلح ماذا؟ بكل شيء، ما لم يكن هذا الشيء له حرمة، ما لم يكن هذا الشيء له ماذا؟ حرمة، وله ماذا؟ تعظيم، كالقرآن لا يصلح أن يجعله الإنسان ماذا؟ سترة. وهكذا كتب ماذا؟ العلم الذي فيها الآيات وفيها ماذا؟ الأحاديث. قال: إلى شيء يستره من الناس، إلى شيء يستره ماذا؟ من الناس، بل إلى شيء ماذا؟ يستره، سواء كان من الناس أو كان ماذا؟ من الشياطين. قد مر معنا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني ماذا؟ إذا صلى إلى مثل مؤخرة ماذا؟ الرحل، لا يقطع صلاته ماذا؟ شيء. وأخبر أيضا أن الشيطان قد يجتاز عليه ماذا؟ صلاته. فعلى كل صلى في مكان قد لا يمر بين يديه أحد من الناس، لكن مع هذا المشروع والمستحب أن يتخذ ماذا؟ سترة، وإن صلى في مكان خال أو في المسجد وليس فيه ماذا؟ أحد. فاتخاذ السترة هذا أمر مستحب، اتخاذ السترة هذا أمر ماذا؟ مستحب. فإنه قد يقطع عليه ماذا؟ الصلاة الشيطان، فإن الشيطان قد يقطع عليه ماذا؟ صلاته، كما مر معنا في الأحاديث. فقال: يستره من الناس، فأراد أحد، أي أحد ماذا؟ من الناس، أن يجتاز بين يديه، أن يجتاز بين يديه. ومر معنى الضابط بين يديه، وهو إذا كان قائم ما بينه وبين مكان سجوده، ما بينه ومكان ماذا؟ وبين سجوده، هذا هو المكان الذي يقال له بين يدي المصلي. أما ما وراء ذلك فلا يدخل، أما ما وراء ذلك فلا يدخل. المقصود بين يديه أي ما بينه وبين السترة التي هي يعني ماذا؟ من قدميه إذا كان قائم، يعني بتقدير 3 أذرع، أو مكان سجوده، أو مكان ماذا؟ سجوده. ما كان وراء ذلك فلا يدخل بين يدي المصلي، لا يدخل بين يدي ماذا؟ المصلي. قال: فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، ومعنى أن يجتاز أي أن يمر بين يديه. ولهذا إذا كان يعني واقف بين يديه، قاعد بين يديه، مضطجع بين يديه، ما يدخل في هذا النهي، لا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما المسألة فيها أنه يجوز من شماله إلى يمينه، أو من يمينه إلى شمالي، وهو المار بين يدي المصلي. إذن المقصود بالاجتياز المرور بين يدي المصلي، أما الواقف أو القاعد أو المضطجع فهذا لا يدخل في ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مر معنا أن الإنسان إذا جاء فوقف بين يدي المصلي أو قعد أو اضطجع وجلب ماذا لي المصلي ماذا التشويش، هذا فيه نهي، هذا فيه ماذا نهي، فإنه يشغله ماذا يشغله عن صلاته، يشغله عن صلاته. لكن الحديث الذي فيه الوعيد وربما أدى بالمرور بين يدي المصلي، خاصة إذا كان من الثلاثة الأقسام الذي مرت معنا المرأة والكلب وكذلك ماذا الحمار، فإن هذا يقطع عليه صلاته، يقطع عليه ماذا صلاته. قال فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في الأمر أنه على الوجوب إلا أن يأتي الصارف الأصل. ولهذا اختلف العلماء هل هذه المدافعة تجب أو أنها تستحب، هل هذه المدافعة تجب أو أنها ماذا تستحب. وقبل أن يدفعه إذا أراد أن يجتاز بين يديه يشير إليه إشارة، إشارة مفهمة أنه يصلي، يشير إليه قبل، قد يجد يعني ماذا يلمح إنسان يريد أن يمر بين يديه فيشير إلى إشارة، فإذا حصل بأنه انكف عن المرور بين يديه بالإشارة فهذا يكفي، هذا ماذا يكفي. لكن تأتي المرحلة الثانية إذا كان يعني ما تنبه له وأراد أن يمر ماذا بين يديه، ينبهه بما هو أسهل، ينبهه حتى باللمس يكفي، حتى ماذا باللمس أو بالإشارة، يضع يده فلا يجعله يمر، لا يجعله يمر ماذا بين يديه أو يمسه ماذا مسا، لأن هذا أقرب ما يكون بالصائل، ومبحث دفع الصائل عند العلماء الأسهل في الأسهل. فإذا كان يندفع بالإشارة هذا يكفي، وإذا كان يندفع باللمس هذا يكفي، أو إذا كان يندفع بالاعتراض بيدك ماذا أن تعترض ماذا بيدك فهذا يكفي، إلا أن يكون هذا الشيء الذي يمر يريد ماذا المرور بين يدي ماذا المصلي من الأشياء التي لا تعقل، كأن تكون شاة أو يكون جمل إلى آخر من الأشياء الذي لا تعقل، أو يكون مجنون، أو يكون ماذا مجنون لا يعقل هذه ماذا الأشياء، لا يعقل هذه ماذا الأشياء، أو يكون صغير طفل صغير، فماذا يفعل؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سعى الشاة. ما معنى سعاها؟ أي ساعاها بمعنى التقدم عليها، فمرت من خلفه، فمرت ماذا من خلفه حتى لا تنقص ماذا صلاته، لأن ما دون الثلاثة ينقص الصلاة، أي ينقص أجر الصلاة، ما دون الثلاثة ينقص من أجر الصلاة ولا يبطل الصلاة ولا يفسد ماذا الصلاة. فماذا تفعل إن كانت هذه الأشياء لا تعقل، إن كانت هذه الأشياء ماذا لا تعقل؟ وهل يلحق بذلك العامة الذين لا يدرون؟ قد يكون رجل كبير في السن شايب ما يدري عن هذه المسألة ولا يدري عن أحكامها، ولا يدري عن أحكامها، هل يلحق بالمجنون، يلحق بالحيوانات فتساعي بمعنى تتقدم حتى يمر خلفك؟ من العلماء من قال هذا المعنى، لأنه لا فرق بين المجنون وبين الجاهل الذي لا يدري عن هذه الأحكام، الذي لا يدري. أما إذا كان ما يدري لكن أشرت إليه إشارة أن يمر من خلفك أو تمد ماذا يدك حتى لا يمر ماذا بين يديك وحصل أنه فهم فما في إشكال، ما تحتاج أن تساعيه حتى يمر ماذا خلفك. طيب إذا كان المار بين يديك قد تكون امرأة، قد تكون هذه المارة بين يديك امرأة، والإشكال إذا كانت من غير المحارم، وأعظم من ذا الإشكال إذا كانت من النساء الذي ربما تكون فيها فتنة، تكون فيها ماذا فتنة. يقول العلماء في مثل هذا المقام أن الإنسان إذا كان لا يخشى على نفسه من الوقوع ماذا في الفتنة دفع هذه المرأة، دفع هذه ماذا المرأة ولا يجعلها تمر بين يديه. ومن قائل إذا كان يخشى ماذا على نفسه أنه يساعيها يتقدم حتى تمر من خلفه، حتى تمر ماذا من خلفه. ومنهم من قال أتركها لا تفعل هذا ولا هذا فتجعلها تمر بين يديك وأعد صلاتك، يعني أقوال ذكروا ماذا في المسألة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، هل هذا الأمر على الوجوب أو على ماذا الاستحباب؟ منهم من قال أن الأمر على الوجوب إذا كان هذا المار واحد من الثلاثة، فإن الواحد من الثلاثة يفسد عليك الصلاة، وأنت الواجب عليك أن تحافظ على صلاتك، وخاصة إذا كانت فرض، يعني إفساد صلاة الفرض حرام، إفساد صلاة الفرض حرام، يعني بمعنى أن الإنسان يستطيع أن يحافظ على صلاته، فإذا كانت من قبيل الواجب وجب عليه أن يحافظ عليها، ولا يتم هذا الواجب وهذه المحافظة إلا بدفع هذه الثلاثة التي تمر بين يديك. فبعضهم أوجب إذا كان المار بين يديك واحد من الثلاثة الذي يفسد ماذا الصلاة، فإنه يجب عليك أن تدافع، يجب عليك. لماذا؟ لأن الواجب عليك أن تحافظ على صلاتك، والواجب عليك ويحرم عليك أن تفسد ماذا صلاتك أو تتسبب في إفسادها. فإذا كان يعني ماذا إذا كان يترتب على الحفاظ عليها دفع المار بين يديك إذا كان واحد من الثلاثة واجب عليك، ما لا يتم الواجب. ما هو الواجب؟ حفظ الصلاة، إلا به فهو واجب، والواجب المدافعة. ومنهم من قال أنه إذا كان من الأشياء التي تنقص أجر الصلاة وليس من الثلاثة، وإن كان في الفرض، أنه يستحب له أن يدافع ولا يجب عليه. ومنهم من قال إذا كانت المسألة نافلة ليس من قبيل الفريضة، وظاهر الحديث أنه يجب على الإنسان أن يدافع، نافلة كانت أو فرض، ظاهر الحديث أنه يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليدفعه، هذا أمر، والأصل في الأمر أنه على الوجوب، إلا إذا كان من الأشياء التي لا تندفع، أي بمعنى لا تعقل المدافعة، فتساعيها حتى تمر من خلفك، حتى تمر ماذا من خلفك، فهذا يدخل في هذا المعنى. فظاهر الحديث أنه واجب، ظاهر الحديث أن المدافعة واجب وليست من قبيل الاستحباب في فرض أو في نفل، في سفر أو في حضر. فيبقى الحديث على عمومه، يبقى الحديث على عمومه. قال فليدفعه، فإن أبى، يعني إذا أبى، يعني بمعنى أنه يدافع يريد أن يمر، أنت تدفعه بمعنى تنحيه، المدافعة الموصول بها التنحية. ثم بعد ذلك إذا لم يندفع، إذا لم يندفع قال فليقاتله، ما المقصود بالمقاتلة؟ أي المدافعة أكثر، المقصود بالمقاتلة هنا المدافعة أكثر، فإن هذه من الأفعال التي تقتضي ماذا؟ الاشتراك، تقتضي ماذا؟ الاشتراك. فليقاتله أي فليدافعه أشد من الدفع الأول، لأن هذا الإنسان يأبى إلا أن يمر، بعد أن دفعته أبى إلا المرور، معنى ذلك تأتي مدافعة أشد من الأولى، وهذه ما يسمى بالمقاتلة، المقاتلة الموصول بها المدافعة، وليست على ظاهرها أن الإنسان يقاتل يحمل سيفه أو خنجرة أو يأخذ بندقه فيقتل هذا ماذا الشخص الذي يريد المرور بين يديه، هذا ليس من الظاهر، ليس ماذا من ظاهر الحديث، ليس من ظاهر الحديث. ولو أن إنسانا أخذ بظاهر الحديث فقاتله، فقتله، قاتل هذا الإنسان، هل يعتبر ماذا قتل عمد أو شبه عمد؟ قال العلماء إذا كان تأول وكان جاهلا لا يدري فهذا شبه العمد، لأنه تعمد هذا الأمر لكن ما كان يدري، هو تعمد هذا الفعل لكن ما كان يدري أن المقاتلة الموصود بها المدافعة أشد، فقالوا من قبيل شبه العمد، ولا لا قصاص فيه، لكن تلزم بعد ذلك ماذا الكفارة والدية، تلزم الكفارة والدية، ولا يكون من قبيل العمد، لأن هذا الشخص قد تأول ظن أن المقاتل على ظاهره أنه يقاتل، ظن أن المقاتل على ظاهره، والصحيح أن الموصود به المقاتلة المدافعة بما هو أشد، المدافعة بما هو ماذا أشد. طيب إذا حصل أنه دافع ما أراد أن يقاتله فدفع، وهذا الإنسان قد يكون مبتلى بعض الأمراض، مجرد دفعه طاح فسقط فمات، مجرد أنه دفعه فطاح هذا الإنسان فمات، كما يقال هو عنده أمراض، يعني أدنى يعني ماذا أدنى مدافعة سيحصل له ماذا أنه يتأثر فيموت. فإذا مات هل على الإنسان هذا أن يضمنه مع أنه ما قاتله وإنما دافعه؟ فترتب عليه هذا الأمر، قال العلماء ما ترتب على مأذون فهو غير مضمون. من الذي أذن له في المدافعة؟ الشارع. من الذي أذن له في المدافعة؟ الشارع. فعلى هذا لا كفارة ولا دية، فهو يعتبر هدر، لأن هذا مرتب على مأذون، فما ترتب على مأذون، من الذي أذن له في المدافعة؟ الشارع. فما ترتب على مأذون فهو غير ماذا مضمون، فهو غير ماذا مضمون. الفقهاء يتكلمون على هذه المسألة، كل هذا من أجل الحفاظ على الصلاة، كل هذا من أجل المحافظة ماذا على الصلاة إذا دخل الإنسان في صلاته. أما إذا اشتدت المدافعة يعني يريد أن يدفعه وهذا يأبى إلا أن يمر، بكثرة المدافعة ومع شدة المدافعة قد يفسد الإنسان صلاته بكثرة الحركات وبكثرة ماذا المدافعات، وفي الأخير هو يريد أن يحفظ صلاته، أتركه يمر والإثم عليه، اتركه ماذا يمر والإثم ماذا عليه، فإنك إذا دافعته واشتدت ماذا المدافعة فإن هذا قد يؤدي إلى فساد صلاتك، ما هو إلى نقصانها، ما هو إلا نقصانها، فأنت تتركه حتى تحفظ صلاتك، تتركه يمر حتى ماذا تحفظ ماذا صلاتك، وليس عليك ماذا شيء في مثل هذه الحالة. قال فإن أبى فليقاتله، وجاء التعليل لماذا يقاتله ولماذا يدافعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه شيطان، فإنه شيطان. إذا السبب هذه المدافعة والسبب هذه المقاتلة التي هي بمعنى الدفع أشد من الأول، قال فإنما هو شيطان. طيب هذا إنسي، ما هو شيطان؟ قال العلماء فعله فعل الشيطان، لأن الذي يحرص على إفساد صلاتك وعلى تنقيصها هو الشيطان. الإنسان ما يحرص على إفساد صلاتك وعلى تنقيص ماذا صلاتك، الذي يحرص هو الشيطان. إذن فعله أشبه فعل الشيطان، فإن الذي يحرص في العادة على إبطال الصلاة وعلى إفساد الصلاة هو الشيطان، هو الشيطان حتى يحرم الإنسان من الأجر. وهذا الإنسان ما يقصد هذا الأمر، لا قصد الإبطال ولا قصد الإنقاص للصلاة ولا قصد ماذا. إذن فعله فعل الشيطان وليس بشيطان. فإنما هو الشيطان أي لما قام بأفعال لا يفعلها إلا الشياطين نسب إليهم، يعني اتحد مع الشياطين في أفعالهم. الشيطان يحرص على إبطال صلاة ماذا المسلم، فما قام بهذا المسلم من هذه الأفعال شابه الشيطان، فلهذا أطلق عليه بأنه شيطان. قال فإنه شيطان. جاء التفسير الثاني وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال وفي رواية فإن معه القرين، ما من إنسان إلا ووكل الله عز وجل به قرين من الشياطين، إلا ووكل به ماذا قرين. فهذا القرين بماذا يأمره؟ يأمر بكل شر، يأمره ماذا بكل شر. فالإنسان له يعني ماذا أعداء، من هؤلاء الأعداء شيطانه، ومن هؤلاء الأعداء النفس الأمارة بالسوء، الأمارة بالسوء. ففي الرواية الثانية فإن معه الشيطان، بمعنى أن الذي يعني أزه ودفعه لإبطالي وإفسادي وتنقيصي صلاة هذا ماذا المسلم هو الشيطان الذي معه، يعني بمعنى يجد نفسه مدفوع. ما الذي يدفع؟ الشيطان، وهو القرين الذي تغمص ماذا به. ما من إنسان إلا ومعه قرين، إلا أن قرين النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، إلا أن قرين النبي صلى الله عليه وسلم أسلم كما جاء في الحديث فلا يأمره إلا بالخير. نفهم أن غير ماذا النبي صلى الله عليه وسلم له ماذا قرين يأمره بالشر. فهذا يعني في الرواية الثانية تبين، الرواية ماذا الثانية تبين أن الذي دفعه هو الشيطان، بمعنى هذا الإنسان يجد نفسه مدفوعا للمرور بين يدي المصلي، من الذي أزه ومن الذي دفعه؟ هو الشيطان. من أجل ماذا؟ من أجل إنقاص الصلاة إن كان من غير الثلاثة، أو من أجل إبطال الصلاة إن كان من الثلاثة. فالشيطان حريص على إبطال صلاة ماذا العبد، على إبطال صلاة ماذا العبد. قال فإن معه القرين، أي القرين الذي يقارنه وهو الذي يفارقه، قرين الذي يقارنه وهو الذي يفارقه في كل حال، فلا يفارقه ماذا في كل حال، أي دائما هو معه. قرين المقصود به المقارن له والذي لا يفارقه، فهذا معنى ماذا الحديث. إذن هذا الحديث استفاد منه أن الإنسان يدافع، لا يجعل يعني ماذا الشخص يمر، حتى الأطفال لا تجعله يعبث. يبقى لأن بعض الأولاد إذا صليت خاصة في البيت النافلة إذا منعت من المرور يظن أنها أنك تلعب معه، فيبقى يجري من هنا ويلعب من هنا، يدخل من هنا يلف حوله، هذا تدفعه ولا تحمله إذا لم يكن عليه ماذا نجاسة، تحمله في الصلاة حتى يهدأ، وإلا تجده إذا منعته يظن أنك تلعب معه، فيبقى يمر من الشمال إلى اليمين ومن اليمين ماذا إلى الشمال، فينقص عليك الصلاة، ينقص عليك ماذا الصلاة. في الحديث عام على عمومي الأطفال أو غير الأطفال، الأطفال أو غير الأطفال تمنعهم المرور. إذا كان الشاة تريد أن تمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم سعى حتى مرت من خلفي، فهكذا الإنسان صغير إن كان أو كبيرا، صغير إن كان أو كبير، والإنسان يعني ماذا يحافظ على صلاته من الإبطال ومن النقصان، من الإبطال ومن النقصان. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان ولم يصب من زعم عنه مضطرب بل هو حسن. نعم، يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو يتكلم على ما يتعلق بالسترة وأقسام السترة من حيث الارتفاع ومن حيث عدم الارتفاع، والأمر الثاني من حيث أن الإنسان إذا صلى فيستقبل السترة تماما، يستقبل السترة فلا يجعلها عن حاجبه الأيمن ولا عن حاجبه الأيسر. وسبب هذا ورود حديث، سبب هذا المبحث ورود حديث وهو حديث عمرو بن الأسود، حديث عمرو بن الأسود استدل بماذا؟ ابن القيم عليه رحمة الله وبقول بعض الفقهاء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يقول يعني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود، قال لا، أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي أحدكم، أو يعني يقول ماذا، ليصلي أحدكم إلى عود أو إلى عمود أو إلى شجرة فيجعله عن حاجبه الأيمن أو الأيسر، بمعنى لا يصمد إلى الستر تماما، يجعلها عن يمينه أو عن شماله، عن حاجبه الأيمن أو عن حاجبه ماذا الأيسر، ولا يجعلها أمامه. هذا هو الحديث، حديث عمرو ابن الأسود، حديث عمرو ابن الأسود إذا صلى أحدكم إلى آخره. ما حال هذا الحديث؟ هذا حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ماذا؟ ضعيف، ولا إشكال فيه عند العلماء، فيه كامل أو كذا ذكروا أنه ماذا؟ ضعيف، ذكر ابن عدي بأنه ماذا؟ ضعيف. على كل الحديث الوارد الذي استدل بماذا؟ ابن القيم وهكذا جماعة فيما يتعلق بأن الإنسان لا يصمد، الحديث الوارد حديث ضعيف. هذا من حيث السند، بقي من حيث المتن، من حيث المعنى، هل كون الإنسان لما يتوقف يستقبل ماذا؟ السترة، يعني هل يعني شبه بهذا الفعل كعباد الأصنام والأحجار والأشجار؟ نقول ليس بصحيح هذا، هذا ليس بصحيح، لأن بعضهم علل بهذا التعليل كونه يستقبل ماذا؟ السترة، سارية أو حربة أو عصا إلى غير ذلك، قالوا هذا من حيث الصورة شابه عبادة من يتوجه للأصنام أو إلى الأحجار، وهذا ليس بصحيح، هذا القول ليس بصحيح. بل الأحاديث الذي مرت معنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بين يديه ماذا الرجل، قال إذا لم يكن بين يديه، الألفاظ كل الألفاظ الذي مرت معنا البينية، هذا لما قال بين يديه ماذا نفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه؟ نفهم بين يديه أي أن البينية الوسط، هذا الأصل في البينية، أن البينية هي الوسط، يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه، بين يديه بمعنى استقبله، ما استقبله مباشرة. وهكذا كانت تنصب للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الحربة، فيصلي إليها، فنستفيد من ألفاظ يصلي إليها بين يديه. وهكذا وأنت تراجع كل الألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل السترة تماما، كان يستقبل ماذا؟ السترة ماذا؟ تماما. فهذا لا يمنع ولا يرد عليها هذا الإيراد أن هذا المصلي يعني تشبه في عبادته بعبادة من يعبد الأصنام أو الأحجار، هذا ليس بصحيح، هذا القول ماذا؟ ضعيف، هذا القول ماذا؟ ضعيف وليس بصحيح. إذن الحديث الوارد حديث ضعيف، وأيضا الأحاديث من حيث الظاهر تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل السترة، لا يجعلها عن حاجبه الأيمن ولا عن حاجبه ماذا؟ الأيسر، بل يصمد إليها صمدا. أما ابن القيم رحمه الله تعالى فقد ذكر الحديث والمعاني، وذكر بعض العلماء أن بعض الفقهاء كان يكره، لكن هذه الكراهات تحتاج إلى دليل، هذه الكراهات تحتاج إلى دليل، وظاهر الأحاديث أنه يستقبل هذه السترة تماما، أنه يستقبل هذه السترة ماذا؟ تماما، صلاة إلى السرير يعني. وهكذا جاءت عدة أحاديث، وهكذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان إذا أذن المؤذن لصلاة ماذا المغرب يبتدرون السواري، ما معنى يبتدرون؟ يصلي للسارية، هذا الذي نفهمه من الأحاديث، هذا الذي نفهمه ماذا من الأحاديث. وهكذا يعني جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض براحلة فصلى إليها، وهكذا كانت تنصب للحربة، كل هذه الأحاديث تدل على استقبال السترة. أما يقال أنه يعني أشبه ما يكون بعباد الأصنام والأحجار والأشجار، هذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح. فأورد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله هذا الحديث الظاهر من أجل هذا المعنى: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، أي أمام وجهه. لكن الحديث الوارد حديث ضعيف، هو نص في المسألة لكنه ضعيف، لكنه يكفينا فعل الصحابة وما جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث عدة وظاهرها استقبال السترة. الحديث الوارد الذي ذكر أولا تكلم على يعني حال الحديث، الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يقول هذا الحديث حسن، يقول هذا الحديث ماذا؟ حسن. وهذا الحديث يعني منهم من أعله ماذا؟ بالاضطراب، منهم من أعله ماذا؟ بالاضطراب. فما هو تعريف المضطرب؟ يقول أعل هذا الحديث في الاضطراب. فما هو تعريف المضطرب يا أخوان؟ عند من؟ تفضل. يعني أن تتكافأ الطرق، أن تتكافأ ماذا؟ الطرق مع الاختلاف فيها، أن تتكافأ الطرق مع الاختلاف فيها، أو تتكافأ ماذا؟ الألفاظ مع الاختلاف ماذا؟ فيها، بحيث يتعذر الجمع والترجيح. إذا تكافأت الطرق، تكافأت الطرق معنى ما تستطيع أن تقدم سند على سند، سند مرسل وسند متصل، سند موقوف، سند مرفوع. فتكافأت الطرق أي من حيث القوة قد تساوت، ثم بعد ذلك يتعذر عليك الجمع بينها. هذا باعتبار اضطراب الإسناد. واضطراب المتن هو قليل جدا، بحيث أن الألفاظ تتنافى وتتنافر، تتنافى وتتنافر، ولا يستطاع الجمع ولا الترجيح بينها. ما هو هذا؟ يسمى بالمضطرب، يسمى بالمضطرب هذا عند العلماء. والمضطرب من قسم الضعيف، المضطرب من قسم هذا الضعيف. يقول الحافظ ابن حجر: من زعم أن هذا الحديث مضطرب ما أصاب، بل هو حسن. صحيح أنه ليس مضطرب، نعم، لكنه ليس بحسن. لماذا؟ لأن مداره على مجهول في الأخير، ما هو مضطرب، هذا هو الراجح، لكن مدار هذا الحديث على مجهول، وهو ماذا؟ عمرو بن الحريث. عمرو بن الحريث مجهول، عمرو بن الحريث ماذا؟ مجهول. هذا هو الصحيح في هذا ماذا؟ الحديث. إذن مدار هذا الحديث الراجح إنما هو مضطرب، بعض الطرق أقوى من بعض، لكنه في الأخير المخرج في كل هذه الطرق راوي مجهول، المخرج في كل هذه الطرق راوي مجهول. وهو الذي ذكر في النكت الحافظ ابن حجر، ذكر في النكت عليه رحمة الله، هنا حكم عليه بالحسن، لكنه يدور على هذا الراوي المجهول. فعلى كل هذا الحديث حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف، لكن بعض فقرات هذا الحديث قد مر ما يشهد له، مر ما يشهد ماذا له. منها قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا. مسألة أنه يجعل تلقاء وجهه شيئا بهذا اللفظ ما مر معنا، لكن المعاني الذي مرت معنا، المعاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل السترة بين يديه، وهكذا الصحابة يستقبلون السواري. قال: تلقاء وجهه شيئا، لأن هذا تلقاء وجهه أي أمامه، هذا نص في الرد على من يقول يجعلها عن يمينه وعن شماله، عن حاجب الأيمن وحاجب ماذا الأيسر، لكن تلقاء وجهه هذا ماذا لا يثبت ولا شاهد له. قال: فإن لم يجد، قال: فلينصب ماذا عصا. إذا لم يجد فلينصب ماذا عصا. إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، تلقاء وجهه ماذا شيئا، أي شيء من الأشياء، شيئا يعني ماذا نكرة، شيئا ماذا نكرة، فهي تفيد ماذا العموم. قال: فإن لم يجد فلينصب ماذا عصا، ينصبها، ما هو يعرض بها، ما يجعلها عرضا في الأرض، وإنما ينصبها نصبا، ينصبها نصبا. ومر معنا ما يشهد لهذا هو ما يتعلق بيعني مؤخرة الرحل، هذا مما ينصب. وأيضا عندنا ما يتعلق بحديث السهم، سيأتي الكلام نحن في آخر ذكر الأحاديث، يعني نتكلم على الآثار والأحاديث الواردة في إيجاب أو في استحباب السترة، إن شاء الله يأتي الكلام عليها. قال فإن لم يجد فلينصب عصاء، فإن لم يكن فليخط خطا. وحديث الخط واختلفوا في الخط هل يجعله كالهلال يعني كأنه يعني يصلي إلى شيء يدخله يعني كما تجد ماذا في المحاريب ما يسمى بالمحاريب وهي ليست محاريب. طيب فاختلفوا فيه هل يجعله خطا هكذا أو يجعله مقوصا، لكن حديث الخط ضعيف. قال فإن لم يجد، نعم فإن لم يكن قال فليخط خطا. والخط هذا ما هو من الأشياء التي تنصب، ما هو من الأشياء التي تنصب ثم لا يضره ما من مر بين يديه، لا يضره من مر بين يديه. وظاهر هذا الحديث أنه إذا اتخذ سترة ومر واحد من الثلاثة أو من غير الثلاثة بينه وبين السترة أن هذا لا يضره، والأمر الثاني أنه لا يدافعه. هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. إذا اتخذ الإنسان سترة، فإن الأحاديث يفسر بعضها بعضا، فإذا اتخذ الإنسان سترة ومر بينه وبين السترة واحد من الثلاثة قطع عليه الصلاة، أبطل عليه الصلاة على الصحيح. وهكذا إذا مر عليه من غير هؤلاء الثلاثة أنقص صلاته. الأمر الثاني أنه إذا أراد إنسان أن يمر بينه وبين السترة يدافعه، يمر بينه وبين السترة يدافعه، فإذا كان من وراء السترة إما للسترة وإما لم يتخذ سترة لكن تقديرا ما وراء السترة هذا لا يدافعه، هذا لا يدافعه ولا يجوز له ماذا أن يدافعه. المكان الذي له يعني يعتبر كالحرم له، إنما هو مكان سجوده، ما وراء ذلك ليس له، ما وراء ذلك ليس له، فليس له أن يدافع من أراد المرور من وراء السترة تقديرا إن لم يتخذ سترة. وهكذا إذا اتخذ سترة لا يدافع من وراء السترة. إذن يبقى الأمر عندنا في حالين، لم يتخذ سترة ما بين يديه يدافع، وهكذا إذا لم يتخذ سترة ما بين يديه أيضا يدافع. وهذا هو يعني ظاهر الأحاديث الذي مرت معنا لأجل الجمع بينها، لأن بعض العلماء فهم من بعض الأحاديث إذا اتخذ الإنسان سترة لا يضره ما مر بين يديه. لابد أن نجمع بين أحاديث الباب كاملة، لابد أن نجمع بين أحاديث الباب كاملة. قالوا إذا مر بينه وبين السترة وقد اتخذ سترة مفهوم الحديث أنه يتركه يمر، ومفهوم الحديث أنه إذا مر شيء من الثلاثة ليقطع عليه الصلاة، هذا ليس بصحيح. هذه الأقوال ليست ماذا بصحيحة، فإن الإنسان إذا جمع أحاديث الباب اتضحت له ماذا الدلالة من كل الأحاديث. قال ثم لا يضره من مر بين يديه، وذكر من أخرج هذا ماذا الحديث. وعلى كل الحديث الوارد حديث ضعيف مداره على مجهول، وليس من الأحاديث المضطربة التي تساوت ماذا طرق هذا الحديث، بحيث أننا لا نستطيع أن نقدم سندا على سند لقوة يعني الرواة الذين اختلفوا ماذا في هذه الأسانيد. وإلا قلنا أنه من مضطرب الإسناد، وقد يكون من مضطرب ماذا المتن، وهذا قليل جدا، مضطرب المتن قليل، والأكثر في باب المضطرب هو ماذا الأسانيد، هو في باب الأسانيد. لكن هذا الحديث كما يقول الحافظ ليس من الأحاديث المضطربة، لكنه يدور على راوي مجهول، يدور على راوي مجهول، فلم يثبت هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بعض فقرات هذا الحديث جاء ما يشهد لها، جاء ما يشهد لها، وهي ما يتعلق أنه إذا صلى فليجعل يعني أمام الشيء، اجعل أمام الشيء، هذا جاءت به الأحاديث. وهكذا فيما يتعلق بنصب العصا جاء ما يتعلق بالسهم والحربة، أما ما يتعلق بحديث الخط هذا لا يثبت، لأنه قد يقول قائل إذا لم يجد الإنسان ما يكون على سبيل ما ينصب، وإنما على سبيل ما يعرض كخطوط المسجد أو يجعل خطا إلى آخره، نقول ما ثبت الحديث. إذا لم يجد صلى هكذا، إذا لم يجد الإنسان صلى هكذا وليس عليه ماذا يعني شيء، ليس عليه شيء. وعلى كل مبحث السترة هو من قبيل المستحب لا من قبيل الواجب على الصحيح، جماهير العلماء على هذا. الله بارك الله فيه. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم. أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف. في سنده مجالد بن سعيد وهو ضعيف، الحديث ضعيف. في سنده مجالد بن سعيد وهو ضعيف، هذا أمر، هذا من حيث سنده. وأما من حيث متنه مرت معنا أحاديث تقطع الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا يقطع الصلاة شيء، لا يقطع الصلاة شيء، مر معنا أن الثلاثة تقطع الصلاة. إذن هذا الحديث منكر متنا وضعيف سندا، منكر متنا وضعيف ماذا؟ سندا. وأيضا آخره يعني يناقض أوله، آخره يناقض ماذا؟ أوله. وفيه ود رأوا ما استطعتم، أي دافع. طيب المدافع من أجل ماذا؟ من أجل لا ينقص ولا يقطع، من أجل أن لا ينقص وأن لا يقطع. فلماذا يعني تدرأ؟ يعني كونك تدرى ماذا الذي يريد أن يمر بين يديك، ما دام أن المسألة لا يترتب عليه نقصان ولا يترتب عليه قطع، فيدل على أن هذا الحديث منكر متنا، منكر متنا وضعيف سندا. السند كما قلنا مجالد بن سعيد ضعيف، والنكارة كما قلنا جاءت أحاديث تدل على بطلان الصلاة وإفساد الصلاة، وهكذا جاءت أحاديث على التقليل يعني ماذا على التنقيص من أجر ماذا الصلاة إذا مر من غير الثلاثة. وأول الحديث كما قلنا وآخر الحديث مناقض أوله، فدل على أنه منكر، هذا الحديث منكر متنا وضعيف ماذا سندا، وضعيف ماذا سندا. بقيت معنا أحاديث إن شاء الله تأتي ماذا في الدرس الذي بعده من حيث المبحث الحديثي، وهي أحاديث مهمة. جاء في بعض الأحاديث من حديث ابن عمر لا تصلي إلا إذا سترة، ما حال هذا الحديث؟ سيأتي بحثه إن شاء الله. وهكذا أيضا جاءت أحاديث، وأيضا حديث السهم سنرجع له الذي عند الحاكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليستتر ولو بسهم، سيأتي الكلام على هذا هذا الحديث. والأمر الثالث يعني ماذا إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، هذه يعني من أقوى الأحاديث، من أقوى الأحاديث على إيجاب السترة، لأن يعني القائل بوجوب السترة من المتقدمين أندر من النادر، لكن بعض المتأخرين على إيجابها، والأكثر من المتقدمين على أنها لا تجب. ومستند المتأخرين هو الأحاديث التي ذكرناها، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها من حيث المبحث الحديثي ومن حيث ما تدل ماذا عليه. والحديث اللي في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس وهو أقوى ما استدل به ماذا الجمهور فيه مناقشة، وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى منى حجة الوداع، قال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير جدار، صلى إلى غير جدار. فاختلف العلماء، من قائل صلى إلى غير جدار؟ عبد الله بن عباس يريد أنه صلى إلى غير سترة، لأنه ما هو من شرط السترة أن تكون جدارا، فيريد أن ينفي أنه صلى لشيء أصلا. ومن قائل أن عبد الله بن عباس لم يصلي إلى جدار، بمعنى ماذا؟ أنه اتخذ سترة، صلى إلى سترة ولكن غير جدار. فالحديث فيه احتمال، هذا أمر. الأمر الثاني أن هذه اللفظة اختلف فيها تلاميذ الإمام مالك، 5 أو 6 من التلاميذ لا يذكرون هذه اللفظة إذا غير جدار، ومنهم من يذكر هذه اللفظة، ومنهم من قال أن هذا الاضطراب من الإمام مالك، تارة يذكرها وتارة لا يذكرها، ففيها خلاف. نفس هذه اللفظة فيها خلاف، صلى إذا غير جدار، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إذا غير ماذا جدار. ومنهم من قال هذه ثابتة، وصلى إلى غير جدار قالوا هذه غير هذه صفة، لابد أن تكون يعني ماذا لموصوف محذوف، ما تأتي هكذا ابتداء، أي صلى إلى شيء غير جدار، لابد من تقدير شيء، ما يمكن تأتي غير في العربية هكذا، إلا أن ماذا صفة لشيء وهو موصوف محذوف، لا يمكن تأتي في العربية ابتداء هكذا. فمبحث مطول إن شاء الله سيأتي الكلام ماذا على هذه المسألة. فهذه من أقوى الأدلة في هذه المسألة، أقوى دليل للجمهور على استحباب هذا الحديث، ومن يعارض الجمهور تلك الأحاديث. سيأتي إن شاء الله مناقشة هذه الأحاديث من حيث ثبوتها وعدم ثبوتها، وما هو الراجع في مسألة السترة، هل هي واجبة أو ليست بواجبة؟ والإجماع منقول أنها مستحبة، الإجماع منقول أنها مستحبة، هذا لا إشكال فيه، وأنها مشروعة، وأن ماذا مشروعة هذا لا إشكال فيه. لكن الخلاف بين العلماء هل هي واجبة أو ليست ماذا بواجبة. الخلاف الذي بعد كما سيأتي معنا، هل هي واجبة في كل مكان أو يستثنى ماذا الحرم المدني والحرم ماذا المكي، هل يستثنى هذا أو لا يستثنى؟ هذه من أهم مباحث يعني السترة، ما مر معنا يعني مررنا على أحاديث السترة، لكن أهم مبحث فيما يتعلق بالسترة، هل هي واجبة؟ ما هو دليل الوجوب؟ هل هي مستحبة؟ ما هو دليل من رد أحاديث الوجوب؟ وهكذا فيما يتعلق هل هي عامة في كل مكان أو تستثنى بعض ماذا الأراضي. سيأتي الكلام على هذه المسألة ونتمم بها ماذا مبحث أحكام السترة. بارك الله فيكم، جزاك الله خير. عندك سؤالات؟ يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يبطل الصلاة بمرور الأطفال الذين لم يبلغوا بين يدي المصلي؟ هل إيش يبطل؟ يبطل الصلاة؟ عند من الجواب هذا؟ عندك؟ الطفل الصغير إذا مر بين يدي المصلي يبطل الصلاة؟ ما الدليل أنه ما يبطل الصلاة؟ ما هو من الثلاثة؟ لا هو حمار ولا هو امرأة ولا هو كذلك يعني ماذا؟ بارك الله فيك. طيب إذا الحديث منطوق ولا مفهوم؟ المنطوق هذه الثلاثة، المفهوم من غير هذه الثلاثة ما تقطع. فالصغير هذا ما تقطع صلاته، لكن ماذا يحصل للصلاة؟ ها؟ تنقص. ما السبب نقصان هذه الصلاة؟ ما هو سبب نقصان هذه الصلاة بسبب مرور هذا الطفل؟ أحيانا قد يمر أكثر من مرة، ما سبب نقصان هذه الصلاة؟ ها؟ التشويش. إشغالك هذا الولد، إشغالك ماذا؟ وأنت في مناجاة وفي اتصال، فهذا إشغالك، إشغالك ماذا؟ ولهذا مر معنا مسألة أنه لو أن إنسانا يتحدث مع إنسان، هذا من هنا وهذا من هنا، وإنسان يصلي بينهما، يا فلان استمشي الدرس، طيب إن شاء الله، وربما يعطيه الكتاب وهذا يعطيه القلم، والأخ يصلي بينهم، ما يصلح هذا حقيقة. هذا التشويش على الأخ، هذا التشويش على الأخ. المعنى نفس المعنى في المرور، نفس المعنى في المرور، إلا إذا كان هذا الشخص أعمى ما يرى، فهذا يعطيه كتاب وذاك يعطيه كذا، هذا ما يرى في الصلاة ما في مشكلة. إذا كان أو إنسان ما شاء الله إذا دخل الصلاة يعني كأنه في عالم آخر من خشوعه وإقباله على صلاته، لا يدري من بجانبه. من الذي ذكروا أنه إذا أرادوا أن يفعلوا لما ذا شيئا أقبل على صلاته حتى لا يدري ما يفعلوا؟ قديما ما كان عندهم البنج هذا، صح ولا لا؟ البنج من أجل العمليات ما كان عندهم، فبعضهم ماذا كان يستعمل؟ ومن هو هذا الشخص؟ عروة بن الزبير ماذا فعل لما دخلت يعني ماذا الآكلة في قدمه فأرادوا أن يقطع، أرادوا قطع يد رجله، قال تركوني أصلي، قال فإنه كان إذا دخل إلى الصلاة يعني خرج تماما، يعني ما يشعر ماذا من بجانبه، فدخل إلى الصلاة فيقطعون قدمه ويصلي ولا يشعر. سبحان الله، إقبال عظيم، إقبال عظيم على هذه الصلاة، لا يشعر وهم يقطعون ماذا قدمه، يقطعون ماذا قدمه وهو يصلي. حتى أنه سبحان الله يقولون من أحفاده أو من أولاده كانوا إذا أرادوا أن يلعبوا حينما يدخل في الصلاة، إذا دخل الصلاة يلعبون لأن ما يشعر بهم، ونحن عادة هذا يصيح وهذا يلعب ما تستطيع أن تصلي تترك الصلاة، أما هذا يدخل في الصلاة ولا يشعر، لهذا كانوا لا يلعبون بين يديه قالوا إلا إذا دخل في الصلاة لأنهم يشعرون لا يشعر بهم، فإذا انتهى من الصلاة تنبه لهم من قوة ماذا خشوعه وإقباله على صلاته. فبعض الناس يقولون إذا كان عنده إقبال عظيم على صلاته وهذا يناول هذا بين يديه، بين يدي هذا المصلي، ما سيبالي، ما يأتي على هذا المعنى، لا يأتي عليه هذا المعنى. أرك الله فيك. فمرور ماذا الطفل هذا يختلف باختلاف المصلي، يختلف باختلاف المصلي، وعلى كل هو ممنوع، يمنعه، يمنعه من المرور بين يديه، يمنعه من المرور ماذا بين يديه. يقول السائل أحسن الله إليكم، بعض عوام الناس لا يرون وجوب ولا استحباب سترة في الصلاة أصلا، أو يعلمون ذلك لكن على أقل المقدار فيها بخط أو نحوه، ومنه هذه الفرش الموجودة الآن في المساجد المعدة لموضع الأقدام وموضع السجود، ونحن لما صلينا النوافل في مساجدهم نتحرى سترة ونتقرب منها، وربما لا يتأتى ذلك إلا بوضع أقدامنا في وسط أو موضع السجود، ويقتضي ذلك أن تحاذى أقدامنا برؤوسهم، ومثل هذا ينكرون علينا ويعدون ذلك مخالفا للأدب والعادة، وكيف موقفنا من ذلك مراعاة للمصلحة؟ ما فيش حاجة اسمها مصلحة، الإنسان يصلي إلى سترة قدر المستطاع، لأنها سنة من السنن، يصلي إلى ستر قدر المستطاع ويعلم العامة. العامة كانوا بالأمس عامة، كثير منهم الآن يعلمون السنن، الكثير منهم يدرك هذه ماذا السنن، إلا من كان معاندا، إلا من كان معاندا، وإلا في الكثير يعرفون ماذا أن السترة يعني مستحبة في الصلاة، يعرفون أن السترة مستحبة في الصلاة، فهم سبحان الله قد يجهلون هذا الشيء ولا يقبلون من الشباب. لكن إذا جاء شخص له من العلم وله من الفضل وقريب من سن هؤلاء الكبار ربما يأخذون منه، فهم يرون أن هؤلاء يعني من أبنائهم أطفال ما يدركون هذه الأشياء ولا يعرفون السنن، فيأخذهم الكبر، يأخذ هؤلاء العامة الكبر، بخلاف ما لو جاء إنسان يعني من أهل العلم من أهل الفضل وقريب من سنهم فعلمهم هذه السنن ربما يقبلون منه. فلعلهم في بلد، هذا الأخ لعله في بلد يعني العوام فيه جهال لا يدرون عن هذه السنة، الإنسان يتحرى أن يعلم هؤلاء السنة، لكنه لا يضيع السنة من أجل الإنكار منهم، يقول هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يفتح له الكتاب، يفتح له صحيح البخاري، يفتح له صحيح مسلم، ويريه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى سترة، ومع الأيام بالرفق واللين يتعلمون هذه السنن. الله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم، إذا دفن ميت إلى غير جهة القبلة خطأ هل يخرجه ويستقبله القبلة؟ نعم، ما لم يحصل يعني التأثر، إذا دفنوه لغير القبلة نبشوا قبره فوجهوا إلى القبلة، إذا كان بنبشه لا يتأثر، لأن بعضهم قد يتأخر ويذكرون بعد فترة، وربما إذا أخرجوه يتقطع، أو قد يكون أدخلوا من دون كفن أو من دون تغسيل، فإذا كان سيدركون تغسيله تكفينه توجيهه، هذا لابد أن يخرج ماذا من قبره، إلا أن يعني يحصل بماذا تضرر، كأن يكون قد انتفخ أو تقطع، مثل هذا خلاص يترك، مثل هذا يترك، والله أعلم. وهذا الأخ يسأل عن كتاب في تزكية النفوس أو سيرة، لمن؟ في تزكية النفوس أو سيرة. ها الأخ يعني يريد كتابا، يعني نقرأ كتابا في هذا إن شاء الله، إن شاء الله أن يسأل. حقيقة أننا نحتاج يوم يعني ليلة من الليالي هكذا أو ليلتين في الأسبوع أقل شيء نقرأ كتابا في هذا إن شاء الله، إن شاء الله أن يسأل. بارك الله فيك. طيب نرجع للفرائض.